قال: وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، أعني في سجود السهو. هذه هي المسألة ضمن الأخيرة، ليس ذلك؟ باقي تفضل اقرأ. فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة، وقوم لم يعتبروا ذلك. يعني مراد المؤلف هنا متى يتبع المأموم الإمام في سجود السهو. ربما يسهو الإمام قبل أن يلحقه المأموم الذي فاتتهم، لأن المأموم قد يبدأ الصلاة مع الإمام وقد يبدأها بعد ذلك، ونحن نقول بأن المأموم ملزم بأن يتبع إمامه، إلا في حالة ما لو كان الإمام سهى فقام المأموم ليقضي وقام واقفا وشرع في القراءة، فليس له أن يرجع في هذه الحالة، لأنه سيخل بركن. ليختلف العلماء بعد ذلك هل يأتي بسجود السهو أو لا، هو سيدخل المؤلف في التفصيل. نعم. قال: وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر أعني في سجود السهو، فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة. هذا كل الذي يتكلم عنه المؤلف مقدم، الآن سيدخل في المسألة. نعم. وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة. ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة. من أهم المسائل أيها الإخوة مسائل تتعلق بماذا؟ بمخالفة المأموم الإمام. فهناك أمور تقتضي سجود السهو وذلك في الواجبات، لكن الخطورة تكون في المخالفة في الأركان، وهذه التي سيتكلم عنها المؤلف هنا، ولذلك قدمها على أحكام سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يكون في الواجبات أو عن السنن عند البعض، لكن الكلام هنا في الإخلال بالأركان. نعم.